يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي نبين فيه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقات مع الآخرين أو مع الأشياء. حلقتنا اليوم مع أمر يمر على كل إنسان، ويمر على كل أسرة، ويمر على كل مجتمع، ومن هنا يجب أن يتبين المسلم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الأمر الجلل العظيم. لماذا؟ لأن في التعامل معه إما أن يرتقي المسلم درجات عليا في الدنيا ودرجات عليا في الآخرة، وإما أن يخفق والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال عن خلق الإنسان في هذه الحياة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالحياة إذن هي معركة، هي بحث ونظر وذهاب وإياب، في النهاية هي حركة. هذه الحركة مليئة بالعقبات، مليئة بالمشكلات، مليئة بالمصائب، كل يأخذ نصيبه من هذه العقبات والمصائب والأزمات بحسبه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مصيبة في الدنيا إلا ناله عليه الصلاة والسلام شيئا منها صلى الله عليه وسلم. ولد وأبوه قد مات، ثم ماتت أمه، ثم مات جده، وكفله بعد ذلك عمه أبو طالب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من شظف العيش والفقر والمسغبة. النبي صلى الله عليه وسلم مرض، ويقول عن نفسه عندما سأله السائل: وأنت توعك يا رسول الله، يعني توجع من شدة الوجع تتألم؟ قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرض. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه قومه عندما بعث بهذه الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم آذى قومه أصحابه، واشتد عليه هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لقي من السخرية والاستهزاء والاتهامات ما لا يلقاه أحد. قالوا: أنت ساحر، مجنون، كاهن، أنت كذاب، مفتري، تتلقى عن الآخرين، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وقع تحت تهمة القتل. النبي صلى الله عليه وسلم فعلت المؤامرات ضده ليقتل، وحادثة الهجرة مشهورة. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام، وهي عندما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مات أولاده ولم يبقى منهم أحد، فمات أكثرهم في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لقي من مصائب الدنيا فضلا عن الفقر، فكان يربط بطنه في بعض الأحيان من شدة الجوع ويخرج ويلاقي أبا بكر رضي الله عنه يقول: ما أخرجك؟ قال: والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. قال: وأنا ما أخرجني إلا الجوع. هل أحد يستطيع أن يتحمل مثل تحمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا أحد، لكن كل إنسان يناله نصيب من هذه الأزمات والمشكلات والمصائب، كيف يتعامل معها؟ حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم معالم للتعامل مع هذه الأزمات. المعلم الأول: أن نعلم تمام العلم واليقين أن ما يجري في هذه الحياة بكاملها هو بقضاء الله جل وعلا وقدره. لا يمكن أن تكون الذرة تتحرك إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويعلم ذلك الله جل وعلا، يعلم أنه ابتلاك بهذا الأمر، فما أنت صانع في هذا الابتلاء؟ فإذا علمت أن الأمر بقضاء الله سبحانه وتعالى يرتد ذلك عليك بالإيمان، بأن تؤمن بالله سبحانه وتعالى معتقدا أن ما يجري هو من الله سبحانه وتعالى، فترضى وتشكر، وقبل ذلك تصبر على ما أصابك أيا كان. هذا الأمر الأول، المعلم الأول، أن تعلم أن ما يجري وما جرى عليك هو بقضاء الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بذلك ويرتد ذلك عليك بالصبر والرضا. الأمر الثاني: أن تصبر، ويكون من سماتك الصبر في حال وجود الأزمة، كما أن من سماتك الشكر حال وجود النعم عليك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما معنى أن تصبر؟ أصبت بحادث، أصابك مرض، خسرت في صفقة مالية، تعبت مع ولدك، تعبت في عملك، أن تصبر. ما معنى هذا الصبر؟ لا تتسخط بلسانك، لا تتمعظ بقلبك، فتصبر على هذا وتعلم أن هذا الصبر يقود إلى النتيجة الحسنة، فتقول: الحمد لله على ما أصابني، فهذا من الله كما سبق معنا قبل قليل، فتصبر على هذا. لقيمة هذا الصبر، القيمة العليا الكبيرة، جاء ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا: وما صبر أحد مثل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي أصحابه بذلك. فكان في بداية الإسلام أسلم بعض ضعفاء القوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسيادهم يعذبونهم، ومن أولئك آل ياسر، يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويمتعظ ويشتد، ومع ذلك يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من صبر على ما أصابه من هذه الأزمات والمحن حينئذ يكون ذلك له أجر، حتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تصيبك المرض، يصيبك الفقر، يصيبك التعب، يصيبك المشقة، يصيبك الهم، يصيبك الغم، يصيبك الحزن، كل ذلك إذا صبرت سل هذا الصبر جميع خطاياك، حتى تمشي على الأرض وليس عليك خطيئة واحدة. الأمر الثالث: عدم الجزع، وهذا من مقتضى الصبر، والاسترجاع، بمعنى كما جاء في الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وعندما يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي مع بعض أصحابه وجد امرأة اشتد عليها الأمر لأن ابنها مات، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. فلما أمرها بالصبر قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فأخبروها بعد ذلك أن هذا رسول الله، فذهبت إليه وقالت أصبر يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يأتيك هذا الأمر فتصبر وتسترجع، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتقول كما وجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة عندما مات زوجها أبو سلمة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول أم سلمة، وأنا أتفكر وأنا آخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل أبو سلمة؟ فلما انتهت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها الله ورزقها خيرا من أبي سلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعالم في التعامل مع المصائب اعتقاد أن الأجر والثواب مع هذا الصبر وهذا الرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، يعني تعب ولا هم ولا غم ولا حزن، إلا كان كفارة له، حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى الشيء اليسير يحتاج صبر بدون تأفف بدون حزن، فيكون كان كفارة له من خطاياه. ومن المعالم أيضا، وهذا يفقده كثير من الناس، استمرار العمل. بعض الناس يكون متضايق يكون متوتر يترك العمل، هذا من عدم الصبر، بل عليك مواصلة العمل، ويخلق الله ما يشاء، فالعمل يجدد طاقتك يجدد حيويتك يبعدك عن الهم والغم والحزن، ومن ثم يكون من المعالم في الأزمات التعامل واستمرار العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه هذه المصائب لكن لم يقف عن الدعوة ولم يقف عن تبليغ رسالة ربه، بل ماتت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب اللذان كان يناصرانه عليه الصلاة والسلام في دعوته، ماتوا في عام واحد، سمي هذا العام عام الحزن. مع ذلك لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ رسالة ربه، وإنما واصل هذه الدعوة. من يريد الطمأنينة والسكينة والرضا والحياة الرغيدة والعيش الهانئ والاستمتاع في هذه الحياة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى والرقي في الدرجات العلى، فليتعامل مع الأزمات التي تمر عليه أيا كان نوع هذه الأزمة بالصبر، بالرضا من الله سبحانه، بالرضا عما جاءه من الله سبحانه وتعالى، وشكر الله سبحانه وتعالى، حينئذ تنقلب المحن منحا من الله جل وعلا لهذا العبد. جعلني الله وإياكم من الصابرين الراضين الشاكرين، ومتعنا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.